ولما لا أقول أنا لك بالعاطفة وأنت ترضى أن 23 ألف شاب يأكلوا حرام، يأكلوا بمقامرة، يأكلوا بسحت، ووراءهم كل شاب من دول وراءه أسرة، يعني أنت بتأكل 100 ألف واحد دلوقتي، 100 ألف جسد بينبت من حرام بسببك، وإذا ضيفوا كل واحد ضيف له 2-3 وصلنا لـ200 300 ألف، فأنت كده بتأكل. أنا ممكن أستخدم معه هذا السلاح، تمام. نأتي إلى باب مهم آخر بعدين انتهينا من باب التخطيط، باب الإعلان والدعاية. قلت والإعلان والدعاية أمر مشروع، وقد دل على مشروعية الدعاية والإعلان أن الأصل الشرعي في المعاملات والمعاوضات الحل. ثانيا، إجماع أهل العلم على مشروعية عمل الدلال. عمل ماذا؟ الدلال الذي يدل على الإيه؟ هذا عمل مشروع بإجماع أهل العلم، ولا ينفق عمل الدلال عن ماذا؟ عن دعاية وإيه؟ وإعلان. ثالثا، قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. رابعا، أن الإعلان والدعاية أمر لا تنفك عنه حاجة المسلمين، يعني المسلمين حاجة في مسألة الدعاية والإيه؟ والإعلان للتعرف على ماذا؟ على السلعة. قلت ولكن يشرع الإعلان على شروط. أما الشرط الأول، الصدق في إعلانه، الصدق في الإعلان. ثانيا، منع الغش والخداع، منع الغش والإيه؟ والخداع. ثالثا، ألا يزم سلعة غيره. وأكثر الإعلان اليوم ما فيه من هذه الشروط والضوابط، أكثر الإعلان والدعاية الموجودة ما فيها من هذه الشروط والضوابط أبد. واضح. رابعا، يحسن القصد في الإعلان والدعاية. طب جبت منين هذا الشرط؟ اتفقنا منع الكذب ووجوب الصدق، هذه مثلا ما نختلف فيها. منع الغش والتغرير والخداع، هذه مثلا ما نختلف فيها. ثالثا، ألا يذم سلعة غيره، صحيح، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه. رابعا، يحسن القصد. ليه؟ لأن القصد ده أصل هذا الدين. ديننا دين إيه؟ قصد وتوسط واعتدال في كل شيء، صحيح ولا لا؟ ولأن فعلا لما يجي يعمل دعاية كده، لما قلت لجماعة في الشركة أنت كتب لي بعارف 45 مرض، أنت كده ممكن إيه؟ يعني الناس لا تصدق هذا، لا تصدق. كما أنا لا أصدق، قلت له أبسط مثال، لو بيعالج 45 مرض طب فين الطب العالمي منه؟ صحيح ولا لا؟ طالما أنه بيعالج أمراض السكر، عالج السكر والعالج الضغط وعالج مش عارف خشونة الركبة والمفاصل، يعالج أشياء من الأسلام، يعالج 45 مرض إزاي؟ فيجب القصد فين؟ في الإعلان تحب، لأن القصد شعار الأمة المحمدية، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا، تمام. فالتوسط في الأمور والاعتدال. طيب، خامسا، منع الإسراف والتبذير في الإعلان. عارف ليه؟ لأن الإسراف والتبذير في الإعلان هيعود على مين؟ هيعود على المستهلك، هيعود على المستهلك. والله حدثنا رجل بيعمل في شركة

واكل مش عارف كذا ارضاء لاله اسمه كذا. يبقى المساله داخله في باب ايه؟ عبوديه وعقيده. فلما نترخص عباد الله عز وجل ونفوت شيئا من ديننا؟ نعم نفوت شيئا من ديننا بدعوة ماذا؟ فإن تعودنا على كده، أصل الأولاد هتفرح شوية، إياك أن تفعل، لا تشارك في بدعة مرة كهذه، وإياك أن تحتفل بعيد فرعوني وقد أغناك الله وأبدلك الله إيه؟ خير. شوف الحديث عليه لقد أبدلكم الله بهما إيه؟ شوف كلمة أبدلكم فيها معنى، هل يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه؟ ها؟ لا طبعا لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه. فطالما ان ربنا ابدلك يبقى لا يجوز ان انت تحتفل بهذه الاعياد. فانتبه، رجل قال لامرأته اذا ذهبت الى بيت ابيك، يعني فانت طالق، فاذا هي ذهبت هل يقع الطلاق؟ اولا اقول للزوج نصيحة، اياك وهذا اليمين، لا يقدم ولا يؤخر صدقه. ما عادت المرأة تتهدد بالطلاق، نعم ما عادت المرأة تتهدد بالطلاق، انما هذا كان في زمان من؟ في زمان امي وامك، وان لم يحصل هذا والحمد لله طبعا، لان المرأة بفطرتها كانت ايه؟ كانت متجهة الى الله. لكن كلمة الطلاق كانت مخوفة، كان لها من ايه؟ من ثمن. لكن اليوم اذا كانت هي التي تتحدى رجولة الرجل به، لو كنت رجلا ايه؟ طلقني، يبقى مثل هذه تتهدد بالطلاق. حتى سمعنا في هذه الايام ان رجل يقول ده انا زوجتي حرمتني علي، حرمتني على نفسها. يعني ايه حرمتني؟ قالت له أنت علي حرام كأبي وأخي. ثانيا أيها الزوج، ما كان الزواج لتقطيع الأرحام؟ ليه دايما كل زوج أنت قطعت من بيت أهلك علي الطلاق من تراح بيت أبوك؟ لا، الزواج ليس علاقة بالرجل وامرأة، إنما هو علاقة بين أسر. الزواج لترابط المجتمع مش لتقطيع الإيه؟ الأرحام. بدليل أن المرأة متى تزوجت حرم عليها من؟ أبو زوجها. والرجل متى تزوج حرمت عليه من؟ أم امرأته. ليه؟ دليل على أنك ما تتزوج المرأة وحدها، وما هي تتزوج الرجل وحده. فليكن الزواج لترابط الأرحام. كما أقول للزوجة ينبغي أن تطيع الزوج، لا تلجئه إلى مثل هذا، لأن فعلا بعض الأزواج ممكن يقول لها عليه الصلاة من تراحة بيت أبوك عشان كل ما راحت تعود لها ثلاثة أربعة أيام من هناك. فبالتالي الرجل يلجأ إلى مثله أو قد يفسدوها عليه. لكن على العموم لو ذهبت لا يقع الطلاق، على الراجح من أقوال أهل العلم. وفي هذا الطلاق أربعة أقوال، والذي يترجح فيها أنه لغو ولا طلاق، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن غالبا ما يكون الزوج مهدد ليس مطلقا. والزواج ككل عمل والطلاق ككل عمل شرعي، يقول تعالى فيه فإن عزموا الطلاق، والعزم يعني النية والإرادة، والله تعالى المستعان. طيب، قراءة القرآن على المقابر لا يجوز، للحديث الصحيح البيت الذي يقرأ فيه القرآن، أو قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يقربه شيطان لثلاثة أيام. وأخذ الأجرة على قراءة القرآن في الميات الحرام لأنها بدعة، لأنها بدعة. هذه مسألة أقول

لأن الحياة الزوجية متى دخل فيها وسطاء أفسدوها، حتى ولو دخلوا باسم ماذا؟ باسم الإشفاق وباسم النصيحة وباسم كذا، هؤلاء يفسدون المرأة على زوجها ويفسدون الرجل على امرأة. لذلك ينبغي الحياة الزوجية أن تتمتع بقدر كبير من الخصوصية، ما تصبحش مشاعا كل الناس تعرف عنها كل شيء، وفلان يتكلم في كذا وفلان تعرف كذا. أنا أذكر في مرة ورجل يقول هل يرضيك يا شيخ أنه يفعل كذا كذا كذا، ذكر أمرا من أدق خصوصيات الحياة الزوجية. قلت أنت عرفت إزاي هذا الموضوع؟ إما أنك كاذب تمام، وإما أنك أخبرت عن من؟ عن طريق صادق، وهذا الطريق يا هي يا هو، وبالتالي أنت بتتهم وتبقى مين؟ تبقى هي. صحيح؟ قال ما هي أخبرتني. شوف بكل سهولة، بكل سهولة أصبحت مشاعا إلى أي حد؟ إلى حد ماذا؟ ما يجب ستره وكتمه. آه بتقول هن لباس لكم وأنتم لباس، الكلمة دي معناها إيه؟ إن الحياة الزوجية لازم يبقى فيها خصوصية، والإنسان ما تعب أذنه للآخرين تمام، ومتى استسلم كثيرا، لا اسمع كثيرا ولكن غرب، لا تعطي عقلك لغيرك يشكل لك عقلك ويكونه. ربنا أعطاك عقل ليه؟ عشان تسلمه لغيرك، يقول لك ده أهلك فعلوا كذا، ده زوجتك فعلت كذا، ده أصفها قالت كذا. سبحان الله، ليه تعطي عقلك لآخر يكونه لك ويشكله لك؟ أعطاك الله عقلا لتفكر به، ودي الأصل الثالث، إن الحياة الزوجية لازم تتمتع بقدر من الخصوصية. الأصل الرابع، تنفع عزوهن، لكن دائما بنلجأ أو بنقلب الآية، اضربوهن على طول أو اهجروهن خاصموهن، لا الإسلام قال لك عزوهن. وشيء جميل قال لك عملية الموعظة دي عملية طويلة، لأن الحيارة لا يهتدون في إيه؟ في لحظة تمام، والجهل لا يتعلمون في إيه؟ في يوم. اضرب لك مثال، فكده لما علموك التجويد كده أتقنت الغنة في قد إيه؟ في شهور، لغاية ما رضي الشيخ بهذه الغنة. ما بال بقى المرأة عشان تتطبع بطبع معين أنت إيه؟ أنت تريده وأنت تألفه أو تأواه تهواه في بيتك، يبقى المسألة دي عايزة إيه؟ عايزة صبر وزمن طويل. واضح؟ يبقى لابد من الصبر على المرأة. نعم، صبر، والصبر الطويل. سادسا، في فقه التعامل مع الأشخاص، إن رضي منها خلقا أو إن كره منها خلقا رضي إيه؟ رضي آخر. لكن ليه نظام ضرب القاضية دي؟ عملت غلطة تبقى انتهى الموضوع، فاخرة الفواقع. يا أخي ما هي زوجك، هي أم ولدك وأولادك، هي التي تقوم ببيتك. صحيح؟ أليس رب العالمين يتعامل معنا بهذه القاعدة، قاعدة إن الحسنات يذهبن الإيه؟ بقاعدة إيه؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون إيه؟ رحمة، إنه شهد بدرا. صحيح؟ فلا تنظر إلى نصف الكوب الفارغ، انظر إلى نصف الإيه؟ الملآن أيضا، لأن ازدراء النعم بيجي من هذا الباب. يقول لك لا ده الواحد ايه طلعها يتزوج غيرها، قال يعني اللي جايه دي هي عائشة ابنة ابي بكر؟ لا، ده الوجه الثاني للعملة، لو تنبهت الوجه الثاني للايه؟ للعملة. فإياك، لأن بعض الناس بيتعامل مع غلطة المرأة على انها النهاية. لا ده ردت علي، ده انا بكلمها ردت علي،